وقال حدثني مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعت الرجل يقول هلك هلك الناس فهو أهلكهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعت الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم. هذه نعملها حلق ونحط في آذان كل من يتشدد في الدين، رضي الإخوان ولا زعلوا، كل من يتشدد في أمر الدين زائد عما شرع الله ورسوله ويقول أحوط، ليس أعلم بالله وبرسول الله مما هو يلزم المسلم. وشوف هذه القاعدة، يجي إنسان الناس ضيعوا والناس كذا والناس كذا والناس هلكوا، من قال هلك الناس ما لم يكن هلكوا صحيح. إذا كان هلكوا صحيح خلاص انتهى وراحوا، لكن إذا كانوا سالمين من الهلاك وسالمين من الشرك وسالمين من الكفر البواح وسالمين من الاستهتار وسالمين من المجاهرة بدون مبالاة في المعاصي ويجي يقول هلك الناس، هنا الرواية فهو ايش؟ أهلاكوهم. وفي رواية أخرى فهو أهلاكهم. يقف العلماء من هاتين الروايتين على أن فهو أهلاكهم يعني هو الذي أوقع بهم الهلاك بأي شيء، أيأسهم من رحمة الله. لأن إذا قال جماعة خلاص انت هلكتم، زي هذاك الرجل العابد قال لهذا اللي قتل 99 قال انت هلكت، فهو الذي اهلكه لكن رجعوا هلك نفسه. والرواية فهو اهلكهم على افعل التفضيل، ففرق بين الروايتين، فهو اهلك وهو اهلك، فافعل التفضيل ان قال هلك الناس فهو اشدهم هلاكا. ليش؟ لأنهم إن كانوا على جهالة فهم معذورين، وإن كانوا على غير جهالة فهو موافق معهم، فيكون هو أشد هلاكا منهم. إذن على كلتا الحالتين وعلى دلالة الروايتين، سواء هو الذي أوقعهم في الهلاك لأنه ييئسهم من رحمة الله، وهذا لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام في بعض مناجاته يقول: يا ربي دلني على أحب الأعمال إليك. قال: أحب الأعمال إلي يا موسى أن تحببني عند خلقي. أحب الأعمال عند الله إيش؟ أن تحبب الله لخلقه، يعني تجعل المولى محبوبا عند الخلق، لأنه إذا كان محبوبا عندهم ما قطعوا الأمل من عنده، وكانوا دائما وأبدا على جانب الرجاء. لكن لما تكره الله عندهم، ده جبار قهار يعذب يأخذ بالصغيرة يفعل يفعل، لكن لا، ربك غفور رحيم، ربك كريم، فضل الله واسع، رحمته وسعت كل شيء، يسمع كذا، يا حببت الله لخلقه فأحبوه فلجأوا إليه ودعوه ورجوه. والذي يقول هلك الناس معناها قطع الرحمة عن الناس، لا، من قال هلك الناس فهو أهلك. إذا رأى إنسان جماعة شباب وفي اتجاه ما وهذا يقول فينكم يا شباب، والله انتم هلكين، انتم ضيعين، هلقتم، لا يا شباب، انتم في مقتبل العمر، انتم تركتم ما هو اولى من هذا، انتم بكرة تكبروا تندموا على العمر اللي يفوت في اللعب هذا وفي الضياع الوقت. وجدت شباب يلعبون الورق ولا يلعبون كذا ولا يفعلون كذا ولا امور من هذه التي ما تليق، بدل ما تيجي تقول انتم صفاتكم فجرة فسقة، لا، تعالوا يا جماعة ايش اللي هيعود عليكم من هذه الاوراق؟ هذا لو اخذتم كتاب تقرؤوه ولا حتى جريدة ولا مجلة او انفع لكم من هذا. قلنا بغى نتصلى. طيب ممكن نتصلى باشياء اخرى، رياضيات، فوزير على ما بيقولوا، او اشياء اخرى تفتح الذهن او تأتي بخير. فتحاول ان تأخذهم مما هم فيه وتزلق الطريق كده بالصابون حتى يزحلقوا الى ايه طريق الخير، لكن تحط الشوك قدامهم ما هو ماشي. وهذا يا اخوان ينبغي مراعاته. ويقول بعض الدعاة حينما تكون على طريق خير، قبل كل شيء لا تقترب نفسك، واعلم بان هذا فضل الله عليك. من يهدي الله فهو ايش؟ فهو المهتد. ووجدت اخاك المسلم على طريق وانت ماشي في الطريق وجدته واقع في حفرة، الطريق معتدل ولكن على جوانب الطريق حفر، فهو حاجة يتفرج محتاط فطاح في الحفرة، وانت ما سمعت اللي في الحفرة او نظرت ورأيت، هل يحق لك ان تجتاز وتتركه تستاهل ليش تخرج عن الطريق؟ انت تستحق، خليك لما تموت. ولا تقول لي يا اخي لا بسيطة بسيطة ما في مانع، لا ابدا تعيش ان شاء الله وتسلم، هات يدك. والله يدي مطول، طيب خذ غترتي، خذ الحبل، انتظلم راح اجيب سلم. يمكن انت ما تستطيع تحل مشكلته، تروح تخبر شخصا اخر اعرف منك واعرف بطريق الدعوة واعرف بطريق الحكمة، وتحاول ان تمد اليه يد المعونة لتخرجه من تلك الحفرة ويسير معك في الطريق بعد ان كنت وحيدا. ايهما اولى يا جماعة؟ نقعد نسمك فيه ونسبه ليش تحت؟ طب بنضح وخلاص، ولا نحاول ان نطلع او نأخذه من تلك الحفرة ويسير معنا يونسنا في الطريق. ارجو ان يحاول كل انسان تعرض الى الدعوة الى الله ان يجعل نفع المسلمين رائدة قبل ان يجعل الانتقاد والتعنيف. لا، ما وجد الرفق في شيء الا زانه.